في نهاية العرب في فنون الأدب الجزء الثاني صفحة 29، ومما قيل في الخضاب من المدح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غير هذا الشيء وجنبوه السواد. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخضب بالحناء والكتم، وقد مدح الشعراء الخضاب، فمن ذلك قول عبد الله بن المعتز: وقالوا النصول مشيب جديد، فقلت الخضاب شباب جديد. إساءة هذا بإحسان ذا، فإن عاد هذا فهو يعود، فهذا يعود. وقال أبو الطيب المتنبي: وما خضب الناس البياض لأنه قبيح، ولكن أحسن الشعر فاحمه. وقال محمود الوراق: للضيف إن أن يقري ويعرف حقه، والشيب ضيفك فأقره بخضاب. وقال عبدان الأصفهاني: في مشيبي شماتة لعاداتي، وهو ناع منغص لحياتي، ويعيب الخضاب قوم، وفيه أي أنس إلى حضور وفاتي. لا ومن يعلم الصرائر مني، ما به رمت خلة الغانيات، إنما رمت أن يغيب عني ما ترينه ترينه كل يوم مراتي، وهو ناع إلى نفسي، ومن ذا سره أن يرى وجوه النعات. وقال ابن الرومي: يا بياض المشيب سودت وجهي، عند بيض الوجوه سود القرون، فلعمري لأخفينك جهدي عن عياني وعن عيان العيون، ولعمري لأمنعنك أن تضحك رأس في رأسي آفن محزون، بخضاب فيه إبيضاض لوجهي وسواد لوجهك الملعون. وقال آخر: نهى الشباب الغواني عن وصالي، وأوقع بين أحبابي وبيني، فلست بتارك تدبير زقني إلى أن ينقضي أمدي لحياني. أدبر لحيتي ما دمت حيا وأعتقها ولكن بعد حيني. وقال آخر: قالوا فلان لم يشب، وأرى المشيب عليه أبطأ، فأجبتهم لولا حديث الصبر لم كشف المغطى. ومما قيل في ذم الخضاب قال محمود الورداق رحمه الله: يا خاضب الشيب الذي في كل ثالثة يعود، إن الوصول إذا بدا فكأنه شيب جديد، وله بديهة روعة مكروها أبدا عتيد، فدعش مشيب لما أراد فلن يعود لما تريد. وقال آخر: تخطر بالخضاب، وأي شيء أدل على المشيب من الخضاب. وقال ابن الرومي: قل المسود حتى سود، هكذا غش الغواني في الهوى إياك، كد الغواني في سواد عذاره، فكذبنه في ودهن كذابي في ودهن كذاك. وقال المتنبي: ومن هوى كل من ليست مموهة، تركت لون مشيبي غير مخضوبي، ومن هوى الصدق في قولي وعاداتي، رغبت عن شعر في الوجه مكذوبي. وقال الأمير شهاب الدين ابن يغمور عفى الله عنه: يا صابغ الشيب والأيام تظهره، هذا الشباب حق الله مصنوع، إن الجديد إذا ما كان في خلق يبين للناس أن الثوب مرفوع، وأما ما وصف به الوجه فمن ذلك ما قيل في المذكر: قال الوجيه مستقبل بالذي يهوى، وإن كثر منه الإساءة معذور بما صنع، في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب، ووجيها حيثما شفع. وقال الآخر: رأيت الهلال على وجهي، فلما أدار أيهما أنور، سوى أن ذلك قريب المضار وهذا بعيد لمن ينظر، وذاك يغيب وذا حاضر، فما من يغيب كمن يحضر، ونفع الهلال كثير لنا، ونفع الحبيب لنا أكثر. وقال ابن لنكك: البدر والشمس المنيرة والدمى والكواكب أضحت ضرائر وجهه من حيث يطلع تغربه، وكأن ضمر جوانحه في خده يتلهب، وكأن غصن قوامه من ماء دمعه يشرب، وصوالج في صدغه بسواد قلبي تلعب. وقال ابن المعدل: نظرت إلى من زين الله وجهه، فيا نظرة كادت على عاشق تقضي، وكبرت عشرا ثم قلت لصاحبي: متى نزل البدر المنير إلى الأرض؟ وقال الخزرزي: رأيت الهلال ووجه الحبيب، فكان هلالين عند النظر، فلم أدري من حيرتي فيهما هلال الدجى من هلال البشر. فلولا التودد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر، لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر. وقال أبو الشيخ: تبشع شمس النهار طالعة حين تراه يخشع القمر، تعرف أنه يفوقهما بالحسن في عين من له بصر. وقال أبو هلال العسكري: ووجه نشرب ماء النعيم، فلو عصر الحسن منه انعصر، يمر فمحنه فمنحه ناظري، فينثر وردا عليه الخفر. تمتعت العين في حسني فما حفلت بطلوع القمر. وقال ابن المعتز: يا مفردا بالحسن والشكل، من دل عينك على قتلي؟ البدر من شمس الضحى نوره، والشمس من وجهك تشتملي. وقال ابن المعدل: يصف عتبة لعبته صفحة قمر يفوق سناهما القمر، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زادته نظرا. وقال السرى الرفاء: قمر تفرد بمحاسن كلها، فإليه ينسب كل حسن يوصف، فببينه صبح وتردته دجى، وتردته دجى، وقوامه غصن رطيم أهيف. لله ذاك الوجه كيف تألفت فيه محاسن لم تكن تتألف. وقال آخر: وفي أربع مني حلت منك أربع، فما أنا أدري أيها هاج لي كربي، أوجهك في عيني أم الريق في فمي، أم النطق في سمعي، أم الحب في قلبي. ومثله قول يعقوب الكندي: وفي خمسة مني حلت منك خمسة، فريقك منها في فمي طيب الرشف، ووجهك في عيني، ولمسك في يدي، ونطقك في سمعي، وعرفك في أنفي. وقال أبو نواس: كأنما الوجه إذا بدا قمر مركب فوق قامة الغصن. يا ذا الذي أصبح العباد به في فتنة من عظائم الفتن، أقبل بوجه الهوى إلي، فقد أطلت بالصد معرضا حزني. وقال محمد بن وهب: نم فقد وكلت بي الأرقى، لا هنا بعد لمن عشق، إنما أبقيت من جسدي شبحا غير الذي خلق، ما لمن تمت محاسنه أن يعادي طرف من رمق، لك أن تبدي لنا حسنا ولنا أن نعمل الحدقة. ومن ذلك ما قيل في المؤنث، قال ابن سكرة: في وجه إنسانة كلفت بها أربعة ما اجتمعنا في أحد، فالخد ورد، والصدغ غالية، والريق خمر، والثغر من بردي، لكل جزء من حسنها بدع تودع قلبي ودائع الكمد. وكان مكتوب على عصابة الورد: جارية المهاهاني تمت وتم الحسن في وجهها، فكل شيء ما سواها محال، للناس في الشهر هلال، ولي في وجهها كل صفح هلال. وقال آخر: وإذا الدر زان حسن الوجوه، كان الدر حسن وجهك زينا، وتزيدين طيبا إن تمسيه أين مثلك إيينا. وقال آخر: ليس فيها أن يقال لها تملت لو أن ذاك كملا، كل جزء من محاسنها صائر من حسنها مثلا. وقال عمر بن أبي ربيعة: وفتاة أن يغب بدر الضجى فلمنا في وجهها عنه خلف، أجمع الناس على تفضيلها وهواهم في سواها مختلف. وفي الجماني من أبيات، وقال الجماني من أبيات: نرى الشمس والبدر معهما بها واحد وهما معنيان، إن إذا طلعت وجهها أشرق بطلعتها وهما آفلان. ومما وصف في صفاء الوجه ورقة البشرة، فمن ذلك ما قيل مذكرا، قال أبو نواس: نظرت إلى وجهه نظرة فأبصرت وجهي في وجهه. وقال آخر: أعد نظرا فما في الخد نفت حماه الله من ريب المنون، ولكن رق ماء الوجه حتى أراك مثال أهداب الجفون. ومثل القول الآخر: ولما استدارت أعين الناس حوله تلاحظ كيف استقل وصار، تمثلت الأهداب في ماء وجهه فظن خيال الشعر فيه عذارة. وقال الأرياني: ما أنس لا أنسى له موقفا، والعيش قد صورهن الحداه، لما تجلى وجهه طالعا وقد ترامت نظرات الوشاة، قابلني حين بدت أدمعي في خده المصقول مثل المرار، يوهم صحبي أنه مسعدي بأدمع لم تزرها تظهرها مقلتان، وإنما قلتني ملة بدمع عيني من جفوني انطراب، ولم تقع في خده قطرة إلا خيالات دموع البكاء. وقال أيضا: وأغيض رق ماء الويه منه، فلو أرخى لثاما عنه سال، تبين سوادها الأبصار فيه، فحيث لحظت منه حسبت خالا. ومن ذلك ما قيل في المؤنث، قال بشار: وما ظفرت عيني غداة لقيتها بشيء سوى أطرافها والمحاجر، بحوراء من حور الجنان عزيزة يرى وجهه في وجهها كل ناظر. وقال السري الرفاء: بيضاء تنظر من طرف تقلبه مفرق بين أمساد وأرواح، ماء النعيم على دبياب وجنتها يقول بين جني ورد وتفاح، بين جني ورد وتفاح، رقت فلو مزج الماء القراح بها والراح لم تزجت بالماء والراح. وقال الأرجاني من أبيات: ولما تلاقينا وللعين عادة تثير وشاة عند كل لقاء، بدت أدمعي في خدها من ثقاله، فغاروا وظنوا أن بكت لبكائي. ومما قيل في صفرة الوجه: فمن ذلك ما قيل مذكرا، قال أبو عبادة البحتري: بدت صفرة في وجهه إن حمدتهم من الضر ما أصفرت نواحيه في العقد. وقال آخر: لم تشن وجهي المليح، ولكن جعلت ورد وجنتيه بهارا. وقال الأرجاني وأجاد: راق ماء الحياء من وجنتيه فهو مرآة أوجه العشاق. ومن ذلك ما قيل في المؤنث، قال سالم الخاسر: تبدت فقلت الشمس عند طلوعها بوجه غني اللون عن أثر الورد، فقلت لأصحابي: وبي مثل ما به بهم على مرية ما ها هنا مطلع الشمس. وقال أبو تمام: صفراء صفرة صحة قد ركبت جثمانها في ثوب سقم أصفر. وقال مسعود الأصبهاني شاعر الخريدة: وقينة قال لها ناقص، كملت لولا صفرة اللون، قلت تئد فالشمس مصفرة وهي صلاح الأرض في الكون. ولما قيل في الصبرة، قال شاعر: كيف لأعشق ظبيا سارحا في ظل ملك، إنما الصبرة فيه مزج كافور بمسك. وقال آخر: يا ذا الذي يذهب أمواله في حب هذا الأصمر الفائق، ما الذهب الصامت مستكثرا إذهابه في الذهب الناطق. وقال آخر: ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتضي، خوفوني من فضيحته ليته وافي والصدح. ومما قيل في السؤال، وهو يختص بالمؤنث، قال الزركشي في دنانير البرمكية: أشبهك المسك أشبهته قائمة في لونه قاعد، لا شك أن لونكما واحد إنكما من طينة واحدة. وقال ابن الرومي: اكسبها الحب أنها صبغة حب القلوب والحق، فأقبلت نحوها الضمائر والأبصار يعبقن أيما أبقوا، يفطر ذاك السواد عن يقيق في ثغرها كاللآل النقط، كأنها والمزاج يضحكها ليل تفر دجاه من الغسط. وقال الصبوري: يا غصن من سبب رطب أصبح منك الظرف كرب، حبك من قلبي ما كان الذي أشبهته في حبة القلب. وقال محمد بن عبد الله السلامي شاعر اليتيمة عفى الله عنه: يا رب غانية بيضاء تصحبني من العتاب كؤوسا ليس تنساه، اشتاق طرتها أو صبغها ومعي من كلها طرر سود وأصداء، كأننا لا أتاح الله فرقتنا يا كعبة المسك يا زنجية زاغ. وقال آخر: أحب النساء السواد من أجل ككتم، ومن أجلها أحببت من كان أسودا، فجئني بمثل المسك أطيب نفحة، وجئني بمثل الليل أطيب مفقدا. وقال العسكري: صرفت ودي إلى السواد إلى السودان من هجر، ولا التفت إلى روم ولا خذر، وأصبحت أعشق من وجهي ومن بدن ما يعشق الناس من عين ومن شعر، فإن حسبت سواد الخد منقصة فانظر إلى سعفة في وجنة القمر. وقال بشار وأجاد: يكون الخال في خد نقي فيكسبه الملاحة والجمال، ويرنقه لأعين مبصريه فكيف إذا رأيت اللون خالا. وقال أبو علي ابن رشيق: دعا بك الحسن فاستجيبي، باسمة باسمك في صبغة وطيبي، فيه على البيض والتطيل فيها شباب على مشيبي، ولا يرعك أسودان لون كمقلة الشدان الريبي، فإنما النور عن سواد في أعين الناس والقلوب. وقال آخر: إن أظهرت ليلا نجوم السماء بيض على أسود مرهي الأظاري، وأوجب العكس مثالا لها فالسود في الأرض نجوم النهار. ومما وصف به في أثر القدر في الوجه من ذلك قول الناجم: يا قمر جدر لا لما استوى واكتسب الملح بتلك الكلوم، أظنه غني لشمس الضحى فنقطته فرحا بالنجوم. وقال آخر: وقالوا شابه القدر فانظر إلى وجهه به أثر الكلوم، فقلت ملاحة نثرت عليه وما حسن السماء بلا نجوم. ومثله قول الآخر: أيها العابئون وجها مليحا نفطر الحسن فيه نبذ خدوش، أي أفق بغير نجوم، أي ثوب زهى بغير نقوش. وقال أبو زيد القاضي: غاية الحاسد الذي لام فيه أن رأى فوق خده جدريا، إنما وجهه هلال تمام جعلوه مرقعا عليه الصورية. وقال أبو تمام بن الرباح: خدك مرآة كل حسن تحسن من حسنها الصفات، ما لي أرى فوقه نجوما قد كشفت وهي نيرات. وما قيل في الحواجب فمن محاسنها الزجد والبلد، فأما الزجد فدقة الحاجبين وامتدادهما، وأما البلد فهو أن يكون بينهما فرجة والعرب تستحب ذلك. ومن معايبها القرن والزبب والمعض، فالقرن اتصال الحاجبين والعرب تكرهه، والسبب كثرة شعرهما، والمع تساقط الشعر عن بعض أجزاءهما. ومما وصفت به الحواجب قال الزاهي: وأغيد مجدول والقوام جبينه سلى القمر البدر في الغصن الرطيب، تنكب قوس الحاجبين فسهمه لواحد المرضي وبرجاسه قلبي.